أعظم مطلوب أن تسأل الله الهداية، وذلك يا إخواني لأن هذه الدنيا فيها كلاليب، هذه الكلاليب تنتزع الإنسان وتختطفه يمنة ويسرى، فأمامك شبهات وأمامك شهوات وأمامك أبواب مفتحة للضلال وليس لك إلا طريق وباب واحد إلى الله، وأمامك من يقول لك تعال إلى هنا وتعال إلى هنا، والمغريات كثيرة جدا، فأنت في كل مطلوب من مطلوبات حياتك مفتقر إلى هداية الله. أنت لا تستطيع أن تحدد شيئا من أمور حياتك إلا بهداية الله لك، سواء بهداية الإرشاد أو بهداية التوفيق في كل حياتك، في شؤونك الدينية وفي شؤونك الدنيوية، في كل أمورك تفتقر إلى هذه الهداية، لا يمكن أبدا أن تغفل عنها. فتكرار الآيات، تكرار الفاتحة معك عشرات المرات في اليوم والليلة في الفرائض والنوافل، كل ذلك ليصل بك إلى سؤال الهداية. أنت مطلوب منك في كل ركعة من ركعات أن تقرأ الفاتحة، ولا تصح لك صلاة إلا بها، وانت عمال تكررها كل يوم وليلة في الخمس فرائض وفي غيرها من النوافل، مفيش ركعة تعدي لما تجيب الفاتحة. ليه؟ لأنك تريد أن يهديك الله عز وجل لتصل إلى هذا المطلوب الأعظم، اهدنا الصراط المستقيم.